بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع تقدم. وإن المؤمنين بكل أرض فريد أو سجين أو ضعين لقد ضاقت سجون الأرض فيهم وما ضاقت بأوباس سجون. يأتي على الناس زمان للصاحبين على دينهم كالقابض على الجمر. والمسلم في هذا الزمان كالقابض على الجمر، فلست ترى مسلما إلا يذوب قلبه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من تسلط الأعداء من حوله. المسلمون يجأرون في هذا الزمان وفي هذا العقد بالذات ظهرت أبشع ألوان العداوات السافرة والحرب الضارية تجاه المسلمين في كل مكان. وأن لنشرة إخبارية أو تحليل أو تقرير أن يلم بمصائب أمة تسكن في قطاع عريض من الأرض، أو يتحدث عن كارثة نزلت بما يقارب 1,000,000,000 إنسان. إن جسد هذه الأمة جسد مدخن بالجراح، وإن النزيف يتدفق من كل أعضاء هذا الجسد. أتحدث عن مستنقعات الدماء وكأنك ترى مسلخا بشريا، أم تتحدث عن مصيبة هذه الأمة حين يقتل بعضها بعضا ويسفك بعضها دم بعض، فترى الجثث تملأ الأزقة والطرقات والموت بالمئات، أسلاء ممزقة، رؤوس على جنبات الطريق وأرجل على أطرافها وأيد لا تعرف لأي جسد تتبع. والسؤال الذي يطرح نفسه: كم من المسلمين يجب أن يقتل حتى يحصل التدخل العسكري؟ جرحي وجرح كرامتي لليس تلروه الرياح، بل سوف تكتبه الدماء على ثرى هذه البطاح. أم أتحدث عن صور ترجف بالفؤاد، تفت الكبود، تقرح العيون؟ تلك الصورة التي نشرتها الصحف لأب مسلم والدمع يقطر من عينيه وهو يجيل الدمع عن محاجرها وهو يقبل أطفاله قبلات الوداع. أما إلى أين سيذهبون؟ إلى أين؟ إلى إيطاليا والنمسا وألمانيا وغيرها من بلاد الصليب. ليست المشكلة أن هؤلاء الأطفال سينصرون، ولكن المشكلة أن هؤلاء الأطفال سيحولون إلى قسس ورهبان ورجال دين نصارى. أم تتحدث عن مصيبة هذه الأمة حين تفارق دينها وتجهل حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أم تتحدث عن مصاب هذه الأمة على مواجهة ما تسميه بالتطرف، بل على مواجهة الإسلام والدعوة الإسلامية الصحيحة النظيفة بالإرهاب والمداهمة والسجون والمعتقلات؟ أين حقوق الإنسان من 30,000 سجين في الجزائر و30,000 سجين في تونس ومثله في مصر، حتى بلغ الحال أن بعضهم في مصر يحقنون بجرثومة الإيدز؟ أما الدعاة فالسجون لها حديث معهم، والزنازين تعرف أسرارهم، والأغلال تشم أنفاسهم، ولكن من يخبر المسلمين بهذا تعتيم لا نعلمه؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أنت تتحدث عن مصاب هذه الأمة وهي تموت جوعا وعريا وفقرا ومسغبة، على حين أنها أغنى الأمم وأثراها وأكثرها أموالا وأولادا. حدث ولا حرج عن هذه المصائب إلى حد جعلوا يطبخون معه جلود الحيوانات ويأكلونها لأنهم لم يجدوا شيئا. تلاحظ أن أغنى مناطق العالم هي أفقر مناطق العالم، فليس سرا أن أغنى مناطق العالم هي بلاد المسلمين، أغنى مناطق العالم بالثروات البترول وغيرها، أغنى مناطق العالم بوجود المنافذ المهمة والمواقع الحساسة الجوية والبرية والبحرية والمضايق التي يحتاج إليها العالم، أغنى مناطق العالم بالكثافة العددية والبشرية، ومع ذلك هي أفقر مناطق العالم، فلا يوجد مستوى لدخل الفرد أقل مما يوجد في البلاد الإسلامية. ترى في وجه كل واحد منهم صفحة تقرأ في سطورها مجسما لكل معاني الفقر والفاقة والحرمان والجوع والبؤس، ولكل مهاجر قصة ولكل لاجئ حكاية ولكل أسرة ألف حكاية وحكاية. ولكن إلى أين اللجوء؟ إلى أين الفرار؟ اسألوا هذه القوافل، اسألوا البواخر الفارة والقوافل الهاربة، إلى أين تذهبون؟ إلى أين تفرون؟ في خضم الصراع كيف المسير؟ وإلى أين والطريق عسير؟ أإلى الشرق أم إلى الغرب؟ كلا، بل هو الحق والصراط المنير. ضل من رمى غير وجهة ربي، كل شيء سواه ظلم وزور. منهج العدل والسماحة في الناس وشرع الهدى هو الدستور. أمتي تعرف السبيل، ولكن أين في القمة القريب البصير؟ أين والسيف في الرقاب ويجري في ثراها نهر الدماء الغزير؟ وتجيش القلوب تجأر بالشكوى وتهوي تحت السياط الظهور. الجراحة ما لها من طبيب والكرامة ماؤها مهدور. فليس سرا أن أغنى مناطق العالم هي بلاد المسلمين. أين أموالنا تبددها الريح؟ وكم جاع واستغاث فقير؟ أين طاقتنا يمزقها العسف ويخبو ضرمها فتبور؟ ولقد ترحل العقول كما ترحل عنا عند الخريف الطيور. أين أهدافنا وكيف إليها يرتقي خطونا وكيف المصير؟ الفيافي على المدى محلات قد جفاها الإصلاح والتعمير. الفيافي على المدى محلات قد جفاها الإصلاح والتعمير. ولكم عطلت لنا ثروات، أين منها الإحياء والتثمير؟ تلك خيرتنا أينهبها العاد ويبقى لنا الفتاة الحقير؟ وإلى صدرنا تعود سلاحا حل فيه التقتل والتدمير. وعلى كل بقعة أو صعيد تترامى خيامنا والقبور. ليت شعري ونحن شمل شتيت أنهكت جاءت نسخائم وشرور وعلى هامش الحياة ترانا غاب منا إحساسنا والشعور وغدونا مرمى السهام هوانا وغزانا الإلحاد والتبشير نشتري منه في الظلام عيونا وهو أعمى بين الأنام ضرير ولدينا بصائر وهدايات وشمس مضيئة وبدور عجبا نرتجي من الخصم عونا ولقد مات في الخصوم الضمير فعلى ما الأدواء تنخر فينا وإلى ما التهويم والتخدير ترجف الأرض تحتنا والمآسي تتوالى وكم أتانا النذير ترجف الأرض تحتنا والمآسي تتوالى وكم أتانا النذير في فلسطين يكبر الجرح يوما بعد يوم ويذبح التحرير في أريتريا وفي قلب أوغندا وفي الهند نكبة تستجير والفلبين لقمة في فم التنين تشكو كما شكت كشمير والسؤال الذي يطرح نفسه والسؤال الكبير حتى ما تبقى في أتون العذاب تغلي الصدور كل شيء إلى مدى وقريبا أو بعيدا سيذهب الديجور إن خلف الظلام يخترج الفجر ويسري عبر الفضاء النور ويد الله تصنع الغيب والأيام حبلى وكنزها ملخور وغدا تشتفي النفوس فنصر الله آت يلوح منه البشير وغدا تشتفي النفوس فنصر الله آت يلوح منه البشير أيها المؤمنون فالتمسوا الدرب هلم فقد دعانا النفير ولكن يا أمة الإسلام ميلاد الأمة قريب ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام ومن رحم الظلام يخرج النور والليل إن تشتد ظلمته فإن الفجر لاح قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزًا يعز الله به الإسلام وذلًا يذل الله به الكفر إن كل شيء في أحوال الناس يوحي بأن هناك جولة جديدة للإسلام بإذن الله يغير الله بها الواقع الكالح الذي يحكم الأرض اليوم ويستبدل به صفحة مشرقة يعيش الناس في ظلها إلى حين وتملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا من قبل والله الفعال لما يريد هو الذي يخلق الأسباب لتحقيق ما يريد سيأتي زمان فتي نجيب بعون الإله السميع المجيب ويخضع الرعودية والمكرمات يلذن بشعب طهور نسيب أقام الحضارة في كل صقع وأعطى الهداية كل الدروب فمن ضل ضل عزوفا جهولا وعاش الحياة رهين الذنوب سيأتي زمان الرؤوف الرحيم وتنهار جدران حقد رهيب وتأتي إلينا الطيور الثكالى يزاوجنا أنسا وروضا مهيب وينثرن في أرضنا دندنات ويهتفن عاش النداء الحبيب تباركت يا ربنا فانتشلنا من الذل واكسر شبات الصليب تباركت يا ربنا فانتشلنا من الذل واكسر شبات الصليب سيأتي زمان ينير الليالي وينهض شعب زكي أريب ويملأ أفق الفضاء رعود ويهتز حبل الدعي الكذوب سيأتي زمان ينير الليالي وينهض شعب زكي أريب ويملأ أفق الفضاء رعود ويهتز حبل الدعي الكذوب ويسقط عن عرشه كل خب ويصرخ بالكف صوت الرعيب ويسقط عن عرشه كل خب ويصرخ بالكف صوت الرعيب أنا الموت أقبضكم لا أبالي فقد جاء موعدكم من قريب أنا الموت أقبضكم لا أبالي فقد جاء موعدكم من قريب سيأتي زمان تدك قلاع بناها الطغاة لصنع الكروب ويشقى رجال تمادوا خداعا وظنوا الهداية قتل الشعوب فأسرف هذا بوأد الرجال وأسرف ذاك بكيل الخطوب فهات الحديد المحمل نمضي لهذا وذاك ونكوي الجنوب سيأتي زمان تخر الليالي على قدميه وتطوى الريوب ويبزغ فجر بديع المحيا ويفتر ثغر وطرف هيوب ويرجع للحي أهل وصاحب وأشواق عمر وطفل لعوب وتبتلع الأرض كل الأفاعي وينبت حبل الخنا والعيوب سيأتي بحول الإله زمان تجوس العدالة كل القلوب وينكشف الستر عن كل وغد وتبلى السرائر في كل ذيب ويصحو نيام أطال الرقود على الرضف واستعمارتهم كروب وينهزم الشرك والمشركون ويأتي زمان فتي نجيب في ذلك اليوم سيعود الناس إلى الدين سيعودون إلى الإسلام وتلك قوة أكبر من إرادة البشر لأنها مبنية على السنة التي أودعها الله في الفطرة وتركها تعمل في النفوس وحين يجيء ذلك اليوم فماذا يعني في حساب العقائد عمر جيل من البشر أو أجيال ليس المهم متى يحدث ذلك إنما المهم أنه سيحدث سيحدث بمشيئة الله ما لم يقدر الله للبشرية الفناء الله أكبر الله بشرى. الله أكبر الله أكبر. بشرى. أبشر فهذا الفجور لاح، نحن جئنا يا صلاح، قد أدبر الليل العميل وجاء للدنيا صباح. فنحن نرى مع وجود كل هذه المعوقات أن المبشرات أثقل وزنا من المعوقات، وأجدر أن تكون هي صاحبة الكلمة الأخيرة بإذن الله. فأما الحرب على الدعوة فقد رأينا بالفعل أنها لم تؤثر على سير الدعوة، بل زادتها حجما وقوة واتساعا في الأرض. هذا الواقع أيها الأحبة يؤكد لنا أن ما يسعى إليه النظام العالمي الجديد وسدنته من إخضاع المسلمين والسيطرة عليهم إنما هو وهم وخيال، إنما هو سراب يسعون وراءه، وأن الصراع سيتأجج أكثر وأكثر، وأن المسلمين كلما سيموا خسفا عادوا إلى دينهم. حي على الفلاح. نعم، إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الحق في الأرض ليصبح واقعا قائما باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكلما ظن الناس أن الإسلام قد أفل نجمه ورحل، استعاد دورا جديدا وعاد بدورة جديدة لقيادة البشرية وتاريخ البشرية في العالم. حي على الفلاح. فظهرت هذه الصحة الإسلامية التي ما زالت تتنامى والتي كانت شاملة للساحة الإسلامية من اندونيسيا وماليزيا، بل من الفلبين حتى غرب إفريقيا. أشرقوا كالشموس خلف الهضاب، وابتوا كالربيع فوق التراب، وتهادوا على البريات نورا عبقريا من رائع الأحقاب. من كان يتوقع أن في آسيا وأواسط آسيا وأن في يوغوسلافيا بعد سقوط الظلام الشيوعي ستظهر حركات إسلامية شابة نشأت في السجون وفي المعتقلات تدافع عن الإسلام وتصر على أن تقيم نظامه مرة أخرى في هذه المناطق من العالم؟ كنا نقرأ ونحن صغار أن القتل والتضييق والسجن والمداهمة لا يقضي على الدعوة، بل يقويها ويرسخ جذورها ويؤلب حولها الأنصار ويكثر حولها الأتباع. أما الآن فنحن نرى ما نرى في المغرب ومصر والشام بل والعراق، فقد آمنا فعلا أن هذا الكلام حق، وأن العقائد لا يمكن أن تحارب بالقتل ولا بالسجن ولا بالمصادرة ولا بكبت الحريات ولا بتكميم الأفواه. وقد رأينا الشباب وهم في السجون يرددون آيات القرآن الكريم. زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم. زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم. المهم أن هذه الصحوة الإسلامية أقلقت الغربيين وأزعجتهم أيما إزعاج. إذن بشرى. أبشر فهذا الفجور لاح، نحن جئنا يا صلاح، قد أدبر الليل العميل وجاء للدنيا صباح. هذه مطايا الموت أسرجها صحاح من صحاح، قد شمرت عن نفسها زمر بأيديها سلاح. ولسوف تسمع أمتي أفعالهم في كل ساح، جرحي وجرح كرامتي لليس تذروه الرياح،

الطاغوت حتى متى أغشى الناس في محن إلى متى يستباح الأهل والجار على الأعالي حسام كلم اضربه أما على الشعب فالصمصام بتار أما جرى منك دمع العين تذرفه فقد جرت بدماء الناس ينهار أذللت شعبك بالطغيان تقهره فهل نسيت بأن الله قهار إيوان كسرى عفات آثر دولته وغادر القصر أعوان وأنصار إيوان كسرى عفات آثر دولته وغادر القصر أعوان وأنصار الله أكبر إن الظلم ينهار في الشرق والغرب للإسلام تيار هذا الذي وعد الرحمن عصبته إن تنصروا الله ينصركم ويختار وقل لمن قام للإسلام يغلبه إن كنت ريحا فقد لاقك إعصار نحن أمة يحركها قدر الله ويقودها كتاب الله ويحدد معالم طريقها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلاقة بيننا وبين أعدائنا من خلال إحدى ثلاث صور إما أن يدخلوا في دين الله فهم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإما السيف بيننا وبينهم نعم كلام مثل الخيال في واقعنا المعاصر لكن حقائق الإسلام لا تتغير ولا تتبدل تقدم أيها الجبار لا توجل ولا تجزع وجاهد في سبيل الله حتى تبلغ المضجع وحدق في ظلام الليل حتى تبصر المطلع وقبل في جبين الشمس نصرا أخضرا نزمع وطأ شوكا بأقدامك مروي للحصى يقرع وأدلج في طريق الفجر إن الليل قد أقلع تسلى قمة الجوزاء كالطير بيد الفرقع لتصعد خندق الماضي إلى مستقبل شعشع ففوق النخلة الشماء عذق أخضر أينع وخلف الليلة السوداء بدر ضاحك يلمع وخلف الغيمة الشهباء غيث أخضر فارتع أفق يا شعب وانفض من منامك فارسا أروع وألق لحافك المشدود ناداك الضحى فاصدع لغير الله يا عملا فلا تلعن ولا تخضع وأقدم مثل قنبلة إذا رخو الخطى تعتع وغيم الوهم والأشباح بسم الله قد أقشع وبسم الله واسم الله في حلك الوغى مدفع وحد القلب مثل وبسم الله واسم الله في حلك الوغى مدفع وحد القلب مثل السيف في الأزمات كم قعقع إذا برد الشتاء قسى بريح قارس زعزع ففي جنبيك حر عزيمة للمصطلي يسطع

والمصاليت تحت ظل العقاب والمغذون سيركم ما ترى جنة الخلد في طريق العذاب والمغذون سيركم ما ترى جنة الخلد في طريق العذاب إيه رمز الفتوح سيف صلاح قد لقيناك بعد طول غيابي ذكر القدس فاتحيه وأوفى مستريحا على صليل القضاب وتراءت معالم الناصر لما عرفتكم سيوف أهل الكتاب وهفت للقاء كل حصان أسلم دون جولة أو ضراب يتسامى المكان وهو جماد وتتيه الدروب فوق الروابي أنتم البادر يملأ الكون نورا أنتم البشر في وجوه عذاب يا لواء الفتوح أي لواء لم تبارككم ناطحات السحاب بل ولا قاده تلاميذ ميشيل وحوشا بكل ظفر ونابي قد مللنا الوعود من كل وغد وعميل وخائن ومرابي رفعوا راية الجهاد وأغفى جمعهم بين قينة وشراب رفعوا راية الجهاد وأغفى جمعهم بين قينة وشراب والملايين ترقب الناصر حتى غدروا بين مهمه وسراب والملايين ترقب الناصر حتى غدروا نرجو أن يكون هذا العمل المتواضع قد نال إعجابه فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من تقصير أو خطأ فمن أنفسنا والشيطان ونرجو عليه المعذرة فإن النقص والتقصير هو من طبيعة البشر ومرحبا بأي اقتراح أو مشاركة وذلك على صندوق بريد رقم 91300 السعودية بريدة وهذه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع تحييكم من بريدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.